بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتاده: على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذه الترجمة التي صدرها بهذه الآية الكريمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وجوب إضافة النعم إلى المنعم سبحانه وتعالى شكرا له واعترافا بمنه سبحانه وتعالى وفضله، وإقرارا بأنه جل وعلا هو المنعم، وأن العبد ليس له على الله حق واجب، وإنما الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء من عباده بما شاء من نعمه وعطاياه ومننه سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا واجب على العبد ومن توحيده لله سبحانه وتعالى أن يكون شاكرا لله على أنعمه، معترفا بنعم الله، وكلما استجدت نعمة استجد منه ذكر للمنعم واعتراف بفضله وشكر له سبحانه وتعالى على مننه وعطاياه. ولهذا فإن مما يتنافى مع توحيد العبد لله عز وجل وشكره لنعمه سبحانه وتعالى أن يضيف العبد النعمة إلى نفسه، إما مثلا إلى حذقه أو خبرته أو جدارته، أو أنه ورث المال كابرا عن كابر، أو أنه حقيق وجدير به، أو أن له شأنا ومكانة ولهذا أعطي هذا المال، أو غير ذلك. فالواجب على العبد أن يتجنب ذلك تمام التجنب، وأن يحذره أشد الحذر، وهذا من كفران النعم، من كفران النعم أن يضيف العبد النعمة إلى نفسه. وأي شيء تصنع جدارة الإنسان أو حذقه أو خبرته أو تجربته لولا فضل الله سبحانه وتعالى عليه ومنه جل وعلا. وهذه الآية الكريمة التي صدر بها رحمه الله تعالى هذه الترجمة: ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا لي أي أنا حقيق به وجدير بتحصيله وأهل له. وسيأتي ما أورده رحمه الله تعالى من نقولات عن بعض السلف رحمهم الله تعالى في بيان معنى الآية الكريمة. وهذه الآية فيها بيان لطبيعة الإنسان إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة لله جل وعلا، وإلا هذه طبيعة للإنسان، كل إنسان هذه طبيعته. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذه طبيعة، طبيعة في الإنسان، كل إنسان لا يسأم من دعاء الخير، يريد صحة ويريد مال ويريد تجارة ويريد أولاد ويريد ويريد، وكل ما جاءه من الخير طلب، ولو أعطاه الله سبحانه وتعالى واديا من ذهب لا أتمنى واديا آخر. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، نفسه في أمور دنياه نهمة لا تشبع مهما أعطي، هذه طبيعة في الإنسان. وبالمقابل إن مسه الشر يئوس قنوط، إذا أصابه الشر مثلا من مرض أو فقر أو غير ذلك من المصائب والشدائد واللأواء يئوس قنوط، أي من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو في السراء ليس شاكرا للمنعم سبحانه وتعالى، بل في طمع متزايد على غير شكر للمنعم سبحانه وتعالى والمتفضل، وفي الضراء غير صابر. لكن من نجاه الله سبحانه وتعالى بالإيمان فأمره أو شأنه آخر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. قال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه، أي هذا الإنسان الذي هذا وصفه لا يسأم من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مست، يعني من بعد فقر مثلا كان به، أو من بعد مرض أعطاه الله صحة بعد مرض، أو أعطاه مالا بعد فقر، أو أعطاه قوة بعد ضعف، إن تفضل الله عليه بالرحمة والمنة والعطية بعد ضراء مست، أي بعد حال كان عليها من الضراء والفقر والمرض ونحو ذلك، ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي جحدا منه لنعمة الله سبحانه وتعالى وعدم اعتراف بفضله، ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، وهذا إنكار للبعث وجحود للقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هذا أيضا يذكره على سبيل الفرض المستبعد، ينكر البعث وما أظن الساعة قائمة، أي ما أعتقد أن الساعة تقوم، لكن على فرض ولو قدر على سبيل الاحتمال المستبعد أنها قائمة، إن لي عنده للحسنى، مثل ما أعطاني المال والصحة والتجارة في الدنيا أيضا في الآخرة سيعطيني الحسنى، إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذا لا شك كفر بالله سبحانه وتعالى وجحد لنعمته وإنكار للبعث والقيام بين يدي الله جل وعلا، وكل ذلك ناشئ من البطر والكبر والعجب والاغترار بالدنيا، ولا سيما إذا أعطي حظا ونصيبا من الدنيا من أموال وتجارات وما إلى ذلك. قد قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا بيان لحال الإنسان، كل إنسان إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة لله جل وعلا فإن حاله أخرى وشأنه آخر. ومثل هذه الآية في تقرير هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهذا أيضا فيه بيان لحال الإنسان عندما يعطى من النعمة والمال والتجارة وما إلى ذلك تكون حاله كما ذكر الله سبحانه وتعالى يقول إنما أوتيته على علم أي بجدارة وخبرة ومعرفتي بدروب التجارة ومهارتي فيها وخبرتي الطويلة وما إلى ذلك ويجحد نعمة المنعم سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أيضا قول الله عز وجل في سورة الفجر قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن قال الله: كلا ليس الأمر كما تقولون ولا كما تزعمون وتظنون بل الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده بالسراء ويبتلي من شاء بالضراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولهذا قال في الآية المتقدمة من سورة الزمر قال: بل هي فتنة، هذا فتنة وامتحان وابتلاء، يمتحن الله سبحانه وتعالى ويختبر عباده، منهم من يختبر بالسراء والمال والتجارة هل يكون شاكرا أو كافر، ومنهم من يبتلي بالفقر والمرض هل يكون صابرا أو جازع. فالدنيا كلها دار ابتلاء وامتحان. فالشاهد أن الإنسان إذا وسع الله عليه في المال والتجارة والرزق والصحة والعافية يقول هذا لي، وهذه طبيعة في الإنسان إلا من نجاه الله بالإيمان، وإلا هذه طبيعة في الإنسان مباشرة يدخله العجب ويدخله الاغترار بالنفس ورؤيتها والزهو والتعالي على عباد الله، هذا طبع في الإنسان لا ينجو منه إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى بالإيمان. نقل رحمه الله تعالى نقولات عن بعض السلف في معنى قوله: ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعلمي وأنا محقوق به، أي أن معنى قوله هذا لي أي بعلمي، حصلته بعلمي بخبرتي بمهارتي بمعرفتي بدروب التجارة وسبل الربح بعرق جبيني بحذقي، عبارات مختلفة والمؤدى واحد والمضمون واحد. قال: وأنا محقوق به أي جدير بهذا وأهل له لأني على حذق وعلى معرفة وعلى خبرة وعلى دربة بالتجارة وأصولها. لا يقول هذا فضل الله سبحانه وتعالى علي ومنه جل وعلا. وقال ابن عباس: يريد من عندي أي هذا لي من عندي، حصلته واكتسبته من عندي، أي ليس من عند الله ولا وإنما هو من عندي بجدارة ومهارة ومعرفة وخبرة وما إلى ذلك. وهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء كله كذب، هؤلاء كل كلامهم كله كذب، يكذبون على أنفسهم وعلى الناس، وإلا هذا كله من الله، لكنهم يكذبون يكذبون ويقول يقول القائل منهم هذا بجدارتي وبحذقي هذا كله كذب، هذا فضل الله عليه، هذا فضل الله عليه، الله الذي خوله هذه النعمة وأعطاه هذه المنة. ولهذا تجد في الناس من يكون عنده مهارة مثلا في التجارة ويدخل في أنواع من التجارات ويخسر، ويكون آخر دونه في المعرفة ودونه في ويربح، الأمر بيد الله. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا أمر بيد الله، يبسط لمن يشاء ويقدر على من يشاء سبحانه وتعالى، الأمر بيده جل وعلا. ولهذا الذي يقول عندما يربح ويحصل من التجارات وغيرها هذا لي وهذا بمهارتي وهذا بخبرتي وهذا إلى آخره، هذا كله كذب مخالف للحقيقة، يكذب على نفسه وعلى عباد الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله عليه، ليست المهارة ولا الخبرة ولا التجارة بالتي ينال الإنسان من ورائها الأرباح لولا فضل الله وبسط الله عليه بالرزق. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. وإعطاء الرزق الدنيوي للعبد، إعطاء الرزق الدنيوي للعبد، هذا لا يدل على فضل ولا على مكرمة ولا على منزلة عند الله، لأن الدنيا هينة عند الله، يعطيها من يحب ومن لا يحب، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء من البرية من مسلم أو كافر أو بر أو فاجر أو مطيع أو عاصي، أما الدين لا يعطيه إلا خير البرية، أما الدين لا يعطيه إلا خير البرية، والدنيا يعطيها سبحانه وتعالى من شاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. فالعطاء الدنيوي سواء في الصحة أو المال أو التجارة أو غير ذلك، كل ذلك لا يدل على فضيلة ولا على مكانة. قال رحمه الله وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا كلام قاله قارون الذي آتاه الله من الكنوز والأموال الطائلة، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال هذا الكلام لما ذكره قومه بفضل الله عليه، لما ذكره عقلاء قومه بفضل الله عليه، قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي هذه الأموال الطائلة الكثيرة، وإنما أسلوب من أساليب الحصر، أوتيته أي نلته وحصلته على علم مني، أي مهارة وخبرة ومعرفة بالتجارة وأصول الربح، إنما أوتيته على علم عندي، وهذا جحد لنعمة الله عليه. والله عز وجل قال للمشركين كما في الآية التي مرت معنا قد قالها الذين من قبلهم، أي من الكفار والمشركين من أسلاف هؤلاء، ومنهم هذا قارون، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، الأموال التي حصلوها والأموال التي اكتسبوها لما جاءتهم عقوبة الله سبحانه وتعالى ما أغنت عنهم ولا خلصتهم من عقوبة الله، خسف الله به وبماله وبداره الأرض، ما أغنت عنه أمواله، فأصابهم سيئات ما كسبوا. ومعنى قوله فأصابهم سيئات ما كسبوا أي أصابهم عقوبات ما كسبوا، المراد بالسيئة هنا العقوبة، وسميت العقوبة سيئة لأنها تسوء صاحبها، لأنها تسوء صاحبها. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء كفار قريش سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. وهذا يستفيد منه العاقل أن التاريخ مليء بالعبر، مليء بالعبر. إن كان الإنسان عنده أموال طائلة، كم مرة في التاريخ من أشخاص كان عندهم من الأموال أكثر من ماله، وعندهم من الصحة أقوى من صحته، وعندهم من الحشم والحواشي وغير ذلك أكثر منه، ما أغنت عنه أمواله، عندما جاءته عقوبة الله سبحانه وتعالى ما أغنت عنه. قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بوجوه المكاسب، أي أن هذه الأموال إنما وجدت ونلتها لأن عندي معرفة بوجوه المكاسب، عندي خبرة، عندي مهارة. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل، على علم عندي أي أن الله علم أني أهل لهذه الأموال فأعطاني إياها لأني أهل لها. وقد عرفنا أن العطاء الدنيوي إنما هو امتحان فقط، بل هو فتنة، امتحان وابتلاء، مثل ما يبتلي الفقير بفقره يبتلي الغنى بغناه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالغني مبتلى بغنى والفقير مبتلى بفقره، وعبودية الغنى الشكر، وعبودية الفقر الصبر. والمؤمن شاكر عند السراء، صابر عند البلاء والضراء. وأهل العلم، أهل العلم رحمهم الله لهم خلاف معروف، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ وبعضهم ألف فيها مؤلفات مفردة. يقول ابن القيم رحمه الله سألت شيخ الإسلام عن هذه المسألة فقال الأفضل منهما الأتقى لله، الأفضل منهما الأتقى لله. قلت له فإن كانوا في التقوى سواء؟ قال هم في الأجر سواء، قال هم في الأجر سواء. لماذا؟ لأن الغني عبوديته الشكر فأداها، والفقير عبوديته الصبر فأداها، هذا ابتلي بالغنى فأدى عبودية الغنى، وهذا ابتلي بالفقر فأدى عبودية الفقر. فإذا كانوا في التقوى سواء فهم في الأجر سواء، لأن كل منهما أدى عبودية الامتحان الذي امتحنه الله سبحانه وتعالى وابتلاه به. قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، قول مجاهد أوتيته على شرف، مثل ما نقل عن بعض السلف أنهم قالوا على علم أني له أهل، أي لشرفي ولمكانتي. وهذه التفسيرات التي نقلها ليست متعارضة، وإنما هي تفسير وبيان لمعنى الآية بذكر أفراد داخلة في معناها، وإلا كلها مما تدل عليها الآية مما تدل عليه الآية الكريمة. والألفاظ كثيرة جدا، لا تتوقف عند هذه الألفاظ التي ذكر المصنف، الألفاظ كثيرة، ولهذا يجب على الإنسان أن يكون دائما في كل مرة تتجدد النعمة رأسا يذكر نعمة الله عليه،

أن من يؤدي شكر النعمة يرضى الله عنه، مثل ما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالله عز وجل يرضى عن عبده إذا كان معترفا بالنعمة شاكرا للمنعم، فإنه بذلك يفوز برضا الله سبحانه وتعالى عنه. قال: وسخط على صاحبيك، لأن جحد النعم موجب لسخط الله، والسخط موجب لحلول العقوبة، مثل ما مر معنا في الآية: فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي عقوبات ما كسبوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، أي التي صدر بها الترجمة، ويقول الله عز وجل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وقد مر بيان لشيء من معناها. قال رحمه الله تعالى: الثانية ما معنى ليقولن هذا لي؟ الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، والمقصود بهذه الترجمة، وقد نقل رحمه الله تعالى نقولات عن بعض السلف في بيان معناها. قال رحمه الله تعالى: الثالثة ما معنى قوله: إنما أوتيته على علم عندي؟ الثالثة ما معنى قوله، أي ما ذكره الله عن قارون عندما ذكر بنعمة الله عليه وحثه العقل من قومه على الإحسان: كما أحسن الله إلي وأحسن كما أحسن الله إليك، فجحد النعمة، جحد إحسان الله وفضله، وقال: إنما أوتيته على علم عندي. ومعنى أوتيته على علم عندي مرة عند المصنف رحمه الله بعض النقولات عن السلف في بيان معناها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة، أي قصة هؤلاء النفر الثلاثة، من العبر العظيمة، والعبر هي العظات، وهذه القصة لا شك أن فيها عبر وعظات، ويستفاد من ذلك أن مثل هذه القصص لا تقرأ لمجرد الاطلاع عليها والعلم بها، وإنما يطلع الإنسان ليأخذ منها العبرة والعظة. وكما يقال: السعيد من اتعظ بغيره، السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.